ما زلنا بحول الله وقوته مع كتاب الحد آداب وأسرار لفضيلة الشيخ محمد إبراهيم الحمد حفظه الله. احنا خلصنا الأدب، هنخش بقى من أسرار الحج ومنافعه. والكلام ده ماتع في ذاته، يعني ما شاء الله، أظن أن الشيخ فتح الله عليه ووفق فيه، ربنا يحفظه. الشيخ يقول: لقد شرع الله الشعائر والعبادات لحكمة عظيمة ومصالح عديدة، لا ليضيق بها على الناس ولا ليجعل عليهم في الدين من حرج. كثير من الناس بقى فهم العبادة فهم قاصر، فهو كل فهم العبادة ان كأنها تعذيب، يعني انا ايه اللي يخليني اصحى من احلى نومه واصلي، انا ايه اللي يخليني اصوم 15 ساعة. فكأنه يتهم الله سبحانه وتعالى في حكمته، وهذا يعني إن تشددنا نقول انه كفر، وان تساهلنا فنقول انه عدم فهم. فالنهاردة محتاجين ان احنا ننظر الى ما وراء العبادات. الشيخ يقول: ولكل عبادة في الاسلام حكمة بالغة يظهر بعضها بالنص عليها او بادنى تدبر. احيانا بيبقى الفهم في العبادة ان النص واضح: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالنص واضح، أفقد الصلاة على المنافقين صلاتي العتمة، النص واضح. أو بأدنى تدبر إن إحنا ممكن نفكر في العبادة فنرى فيها وجها من وجوه الحكمة يظهر لنا أو قد يخفى علينا، وقد يخفى بعضها على المتأملين الموفقين في الاستدلاء والاستنباط. والحكمة الجامعة في العبادات هي تزكية النفوس. يبقى إذا نظرنا إلى أي عبادة من العبادات فالذي يظهر واضحا جليا أن هذه العبادة ما هي إلا تزكية للنفس. تزكية النفوس، الشيخ يحط كلمتين رائقتين ترويضها على الفضائل: النفس خسيسة، النفس سيئة، النفس أمارة بالسوء، أمارة بالمعصية، فهي لا تتأتى لها طاعة طواعية، فلابد من ترويض تلك النفس وحملها على الطاعة حتى تعتادها. الرجل قال ايه: حرست نفسي 20 سنة. حارس واقف على باب النفس فلا تفعل الا ما يرضي الله. فترويضها النفوس تصلح بالرياضة، ان احنا احيانا ما بنحتاجش ان احنا نكره النفس على الطاعة، فاكراهها يسبب الملال، ولكن تؤتى بالرياضة مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، ساعة بعد ساعة حتى تستقيم. ترويضها على الفضائل حتى تصير الفضائل لها سجين، وتطهيرها من النقائص وتصفيتها من الكدرات، وتحريرها من رق الشهوات، وإعدادها للكمال الإنساني، وتقريبها للملأ الأعلى، وتلطيف كثافتها الحيوانية لتكون رقا للإنسان بدلا من تكون رقا للإنسان بدلا من أن تسترقه. كلمتين رائعتين: تطهير النفس من النقص، النفس عايزة الراحة، الراحة مش في الدنيا، الراحة في الكن، تصفيتها من الكدرات، دايما هي عايزة الكلام، كثرة الكلام، عايزة كثرة فضول الكلام، فضول النظر، فضول الطعام، فضول النوم، فضول الراحة، فتصفيتها من تلك الكدرات وتحريرها من رق الشهوات، فالنفس أسيرة للشهوة، فتحريرها من ذلك الرق، وإعدادها للكمال الإنساني. الكمال الإنساني أن الإنسان لا يقع في معصية، وتقريبها من الملأ الأعلى، أو تقريبها للملأ الأعلى، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمر، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بيقولوا إن الإنسان، عندي أنا الخلق 3 أقسام: ملائكة وإنس وجن، أو بهائم، أنا آسف، ملائكة وإنس وبهائم. فالملائكة عقل بلا شهوة، والبهائم شهوة بالعقل، والإنسان لديه عقل وشهوة، فمن غلبت شهوته على عقله انحط إلى درجة البهائم، ومن غلب عقله شهوته ارتفع إلى مرتبة الملائكة. فتقريبها إلى الملأ الأعلى بفعل ما يأمر به العقل وعدم اتباع الشهوات وتلطيف كثافتها الحيوانية. ان كتير من الناس النهاردة اصبح همه الرئيسي شهواته، هو مش يأكل يعيش، لا هو يعيش ليأكل، هو يعيش ليجامع، هو يعيش ليجمع المال، مجرد انه عبد نظرا عبد لشهواته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القميص، تعيس، فصار عبدا له. وفي كل فضيضة لتكون رقا، النفس تكون رقيقة. الرجل قال حرست نفسي 20 سنة ثم حرستني 20 سنة ثم سرنا محروسين، فاستطاع أن يسترق نفسه لتكون هي التي تعينه على الطاعة، زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه فأسلم، ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. الرجل الثاني قال جاهدت نفسي حتى صارت هوايتي المجاهدة، يعني بقت هوايتي كده الشيء المحبب إلى نفسي، إن لما يجي الشيء النفس ترغب وترضى، فأنا لا لا لا ليس من شأنها، مستحيل صارت هوايتي المجاهدة، إن هي كل ما تعوز حاجة لازم أقول لها لا. لما رؤي عتبة الغلام عليه رحمة الله يدخل من طريق ويخرج من طريق، فقيل له ما لك؟ قال نفسي تراودني عن شيء وأنا أشغلها. فلبي للإنسان أن يكون نفسه هي التي رقيقا له، فهو ينتصر عليها ويستأسد عليها ويحملها على الطاعة مكرهة أو طواعية، إن لم تكن طواعية فهي مكرهة. الشيخ يقول في كل فريضة من فرائض الإسلام امتحان لإيمان المسلم وعقله وإرادته. كل فريضة في اختبار، هل ما عندك من القوة الإيمانية التي تحملك إلى أن تقوم فتعفى على هذه العبادة زي قيام الليل؟ هل عندك إيمان يقومك من أحلى نومة لتصلي الفريضة؟ هل عندك إيمان قوي يقومك تصلي الفجر؟ فهل تغلب شهوتك للنوم شهوة إيمانك في الصلاة؟ هل تغلب شهوتك في الطعام الصيام؟ هل محتاجين أن احنا نتغلب على تلك الشهوات ونقدم الإيمان عليها؟ يقول الشيخ حفظه الله هذا وإن للحج أسرارا بديعة وحكما متنوعة وبركات متعددة ومنافع مشهودة، سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى العموم. فمن أسرار الحج، وأول سر من أسرار الحج هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فكمال المخلوق في تحقيق العبودية لربه، وكلما ازداد العبد تحقيقا لها ازداد كماله وعلت درجته. يبقى المهمة الأساسية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبودية دي فيها نسب، بمعنى أن أنا عندي عبد صالح متقرب إلى الله مع علم ومع عمل، بعد كده بيبدأ يقل العلم ويقل العمل، يقل العلم. في ناس عندهاش علم لكن عندها عمل، وفي ناس ما عندهاش عمل لكن عندها علم، وفي ناس عندها علم وعندها عمل وبتعمل بما تعمل، وفي ناس. فالمهم هناك تفاوت شديد، فكلما ازداد العبد تحقيقا لها ازداد كماله وعلت درجته. ربنا سبحانه وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فكلما كان هناك علم وعمل بعلم أو عمل بما يعلم فهذا في أرفع درجات، وأحطها أنه يعلم ولا يعمل. شيخ يقول في الحج يتجلى هذا المعنى غاية التجلي، ففي الحج تذلل لله جل جلاله وخضوع وانكسار بين يديه. من أفضل العبوديات إلى الله سبحانه وتعالى الذل والافتقار. قال ابن القيم عليه رحمة الله دخلت على الله من كل الأبواب فوجدتها مزدحمة إلا باب الافتقار فلم أجد عليه أحد. فأفضل عبادة على الإطلاق الذل، عشان كده دايما رفعة عبدي في الذل. نفس قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ ساجد. العلة الذل، أنه يضع أعلى ما فيه في أخفض مكان على الأرض. وفي الحج يتجلى هذا المعنى غاية التجلي، ففي الحج تذلل لله وخضوع وانكسار، في الحج يخرج من ملاذ الدنيا إلى ربه تاركا ماله وأهله ووطنه، متجردا من ثيابه، لابسا إحرامه، حاسرا عن رأسه، متواضعا لربه، تاركا الطيب والنساء، متنقلا بين المشاعر بقلب خاشع وعين دامعة ولسان ذاكر، يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه. الكلام رائع. حضرتك بتخرج من أركان الحج الإحرام. الإحرام أنك تتخلص من كل ملابسك، فلا تلبس إلا قطعتين ما أشبههما بالكفن، تاركا مالك وأهلك ووطنك. عشان كده دايما بنقول أنك أنت لما تبقى لابس الإحرام تبقى حريص أنك أنت معكش فلوس، يتعيش حياة البيت حاسرا عن رأسي. وهم كانوا بيعتبروا أن الحسر الرأسي نوع من أنواع من خوارم المروءة. لبصم لم يرى حاسر الرأس قط، متواضعا لربه، ساب كل شيء لله، تاركا الطيب والنساء، متنقلا بين المشاعر بقلب خاشع وعين دامعة ولسان ذاكر، يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه. ثم إن شعار الحاج منذ إحرامه إلى حين رمي جمرة العقبة والحلق، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أتيتك أتيتك، تركت أهلي ومالي وولدي ودنياي ومنصبي وجاهي وسلطاني ورفعتي ومكاني، أتيتك أتيتك. أما معنى ذلك أنني خاضع لك، منقاط لأمرك، مستعد لما حملتني من الأمانات طاعة لك واستسلاما دون ما إكراه أو تردد. هذه التلبية ترهف شعور الحج وتوحي إليه بأنه منذ فارق أهله مقبلا على ربه، متجردا عن عاداته ونعيمه، منسلخا من مفاخره ومزاياه. ولهذا التواضع والتذلل أعظم المنزلة عند الله عز وجل، إذ هو كمال العبد وجماله، وهو مقصود العبودية الأعظم، وبسببه تمحى عن العبد آثار الذنوب وظلمتها، فيدخل في حياة جديدة ملؤها الخير وحشوها السعادة. كلام فائق. ولهذا التواضع والتذلل، لبيك اللهم لبيك، تركت الدنيا لك، أعظم المنزلة عند الله عز وجل، إذ هو كمال العبد وجماله. كماله في كمال العبودية، وجماله في أن يقوم بها على الوجه الأكمل مع الذل، وهو مقصود العبودية الأعظم، وبسببه تمحى عن العبد آثار الذنوب وظلمتها، فيدخل في حياة جديدة ملؤها الخير وحشوها السعادة. وإذا غلبت هذه الحال على الحجاج، فملأت عبودية الله قلوبهم، وكانت هي المحرك لهم فيما يأتون وما يظهرون، صنعوا للإنسانية الأعاجيب وحرروها من الظلم والشقاء والبهيمية. يخرج طاهرا نظيفا، فيعود إلى بيته بقلب جديد، فيبث الأعاجيب من التحرير من الظلم والشقاء والبهيمية. اثنين، الأولانية عشان نركز، يريد نكتب تحقيق العبودية لله عز وجل. اثنين، إقامة ذكر الله عز وجل، فالذكر هو المقصود الأعظم للعبادات، فما شرعت العبادات إلا لأجله، وما تقرب المتقربون بمثله. ويتجلى هذا المعنى في الحج غاية التجلي، فيما شرع الطواف البيت العتيق، ولا السعي بين الصفا والمروة ولا رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله. قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. يبقى المقصود الذكر، أن الإنسان يكون ذاكرا. إلا عبوديات نفسها ذكر، وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة ذكر، فكل عبادة من العبادات هي ذكر لله جل جلاله. لذا ينبغي إذا تلبس العبد بعبادة أن يكون همه ما يقول، لأنه يسمع الله عز وجل، فينبغي أن يراعي أن الله يسمعه سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الذكر هيجي معنا في المناسك مرة ثانية. مرة ثانية الشيخ يقول وهذا سيأتي مزيد البيان بيان للحديث عن الذكر بعد صفحة. ثلاثة، ارتباط المسلمين بقبلتهم التي يولون وجوههم شطرها في صلواتهم المفروضة 5 مرات. فالارتباط بالقبلة جميل. الشيخ يقول في هذا الارتباط السر البديع، إذ يصرف وجوههم عن التوجه إلى غرب كافر أو شرق ملحد فتبقى لهم عزتهم وكرمهم. قضية الارتباط العاطفي، يعني أنا كنت قلت قبل كده إيه، قلت إن الناس اللي تعودوا إنهم يحجوا بيحجوا، فمعظم الحجاج اللي حجوا واستلذوا الحج وتعلقوا بالكعبة لما يجي يشوف الكعبة في التلفزيون أو في ساعة الأذان لا يتحمل، فالشوق يحثه. لعل الشاهد ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا البيت مثابة للناس، مثابة أي تثب إليه القلوب وثوبا. فاللي راح الكعبة وشاف الكعبة حاجة تانية، شيء تاني مختلف تماما كل الاختلاف عن موضوع أنك أنت تتفرج على الصور. اللي شاف الكعبة وتعلق بها ورزق حبها مستحيل يصبر. إن يعني إيه ده، في ناس في رمضان طول عمرها في رمضان هي بتروح في رمضان، فلو جه رمضان ولم يذهب فقد يمرض. فما في أحد عمل عمره في رمضان ويجي رمضان ويشوف الكعبة إلا وهناك ألم شديد قد لا يتحمل. في بعض الناس تقول له أنا عايز أطلع عمره دلوقتي حالا. فهذه هي الارتباط، ارتباط بالقبلة، واللي ارتبط فعلا بالقبلة ارتباط شديد لا لا الموضوع صعب. 4، الشيخ يقول أن الحج فرصة عظيمة للإقبال على الله بشتى القربات، حيث يجتمع في الحج من العبادات ما لا يجتمع في غيره، فيشارك الحج غيره من الأوقات في الصلاة، وكذلك العبادات الحج وغير الحج، يتفرد بالوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار، الحج وإراقة الدماء وغير ذلك من عمل الحج. الحج جامع للعبادات، هم بيقسموا دايما العبادات إلى عبادات بدنية وعبادات قلبية، فالحج جامع للاثنين، انك انت بتخرج عبادات بدنية عبادات مالية، فهو جامع للاثنين. فانت بتصوم في 9 ذو الحجة، انك انت بتصلي صلاة في جماعة، انك انت بتنفق مالك، انك انت، فهو جامع لكل حاجة. فهذه 4 فوائد، والفوائد كثر، ان شاء الله لنا وقفة اخرى معها. يا رب صلي وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه اجمعين.